الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأتباعه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإخلاصا وفقها وتوفيقا يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي معاشر طلاب العلم، فما زلنا وإياكم في دروس حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، ووصلنا وإياكم إلى تفسير سورة الضحى. يقول العلامة الإمام الصاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم: سورة الضحى قوله والضحى إلى آخره، يعني ما يليها من الأيامين أو الأقسام، قدم الضحى هنا في هذه السورة على الليل والضحى والليل إذا سجى. لماذا قدم الضحى؟ وفي السورة التي قبلها سورة الليل قدم الليل، وذلك لأن في كل نزية تقتضي تقديمه. يعني في تلك السورة يوجد نزية لليل فقدم الليل على النهار، وفي هذه السورة يوجد نزية للضحى فقدم الضحى على الليل، فقدم هذا تارة يعني الليل والآخر أخرى، يعني وقدم الآخر في سورة أخرى. فالليل به السكون والهدوء ومحل الخلوات والعطايا الربانية، اللهم أكرمنا بتلك النفحات الربانية التي تقسم وتوزع بالليل. والنهار به النور والسعي في المصالح واجتماع الناس، أو واجتماع الناس، أو لأن السورة المتقدمة سورة أبي بكر، وهو قد سبق له الكفر فقدم الليل، وهذه سورة محمد صلى الله عليه وسلم وهو محض نور فقدم فيها الضحى، والله تعالى أعلم. إن قلت ما الحكمة من ذكر الضحى وهو ساعة، وذكر الليل بجملته، أجيب بأن ذلك إشارة إلى أن ساعة من النهار توازي جميع الليل، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم يوازي جميع الخلق. وأيضا الضحى وقت سرور، والليل وقت وحشة أو وحشة، ففيه إشارة إلى أن سرور الدنيا أقل شرورها. قوله أو كله أي وعليه، ففيه مجاز من إطلاق الجزء على الكل، مجاز مرسل، يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني بعض أصابعهم، مجاز من الكل إلى البعض، هنا مجاز من البعض إلى الكل. يعني والضحى يعني يقسم بالنهار كله، وذكر جزءا منه من باب المجاز المرسل. قوله إذا سجى، إذا لمجرد الظرفية، والعامل فيها لكل ظرف ينبغي أن يكون هناك عامل، والعامل فيها فعل القسم المقدر كما تقدم نظيره يعني في الصور الماضية. قوله غطى بظلامه أي كل شيء، الليل والليل إذا سجى غطى بظلامه كل شيء. قوله أو سكن، إسناد السكون له مجاز عقلي، والمعنى سكن أهله من باب إسناد الشيء لزمانه. نعم، واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. نعم، قوله ما ودعك بالتشديد في قراءة العامة من التوديع، وهو في الأصل مفارقة المحبوب مع التألم، يعني مع ألم الفراق، هذا هو التوديع، أن تودع محبوبك وأنت تشعر بألم لفراقه. نعم، أطلق وأريد منه مطلق الترك، ليس التوديع مطلق الترك، بدليل القراءة الشاذة بالتخفيف ما ودعك. القراءة الشاذة يعني من القراءات الزائدة على العشر المتواترة، قرئ ما ودعك وليس ودعك، بالتخفيف مع الودع وهو الترك. قوله وما قلى مضارعه من باب ضرب وقتل، قوله نزل هذا إلى آخره، اختلف في سبب نزول هذه الآية على أربعة أقوال. الأول ما روي أنه صلى الله عليه وسلم اشتكى ليلتين أو ثلاثا، فجاءت أم جميل امرأة أبي لهب وقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك تركك، لم أره قربك أو قريبك منذ ليلتين أو ثلاثا، يعني لم يأتي إليك فنزلت. القول الثاني في سبب النزول أبطأ الوحي حتى شق عليه صلى الله عليه وسلم، فجاءه وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو وأنزل عليه الآية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع جبينه على الكعبة، نزل عليه جبريل ويحمل هذه الآية أو هذه الصورة. الثالث ما روي من أسباب النزول، ما روي أن خولة كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إن جروا دخل البيت فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم أياما لا ينزل عليه الوحي، فقال صلى الله عليه وسلم يا خولة ما حدث في بيتي؟ إن جبريل لم يأتيني. قالت خولة فكنست فأوهيت بالمكنسة تحت السرير فإذا جرو ميت فأخذته فألقيته خلف الجدار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحياه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحياه، وكان إذا نزل عليه الوحي أو ترعد لحياه يعني لحيته، والله تعالى أعلم، ترعد يعني ترتجف لحيته، لحياه يعني لحيته أو فكيه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة، فقال يا خولة دثريني. فلما نزل جبريل عليه سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن التأخر، فقال أما علمت أن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الرابع من أسباب النزول، في أسباب نزول هذه السورة أربعة أقوال. القول الرابع ما روي أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف، فقال صلى الله عليه وسلم سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فاحتبس عنه الوحي إلى أن نزل جبريل عليه السلام بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، سورة الكهف. وأخبره جبريل بما سأل يعني عن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف، ونزلت هذه الآية. قوله 15 يوما يعني انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال ابن جرير 12 يوما، وقال مقاتل 40 يوما. روي أنه لما جاءه جبريل قال له ما جئت حتى اشتقت إليك، فقال جبريل إن كنت إليك أشواق، يعني النبي يقول اشتقت لك يا جبريل، فقال جبريل إنني بشوق إليك أكبر. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والتابعين له إلى يوم الدين، ولكني عبد مأمور. هذا قول جبريل، يقول إنني بشوق إليك أكبر من شوقك إلي، ولكنني عبد مأمور لا أنزل إليك إلا من الله تبارك وتعالى حتى يأخذ الإذن. وأنزل عليه قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، سورة مريم. قوله ولا الآخرة، اللام للابتداء مؤكدة لمضمون الجملة تفيد التأكيد والتوكيد. قوله خيرا لك، إنما قوله إنما قيد بقوله لك لأنها ليست خيرا لكل أحد، بل الناس على أربعة أقسام، منهم يعني ولا الآخرة خير لك، يعني الآخرة خير للنبي ولمن شابه النبي، لمن اقتدى بالنبي، ليست لكل إنسان خير. قال بل الناس على أربعة أقسام، يعني في الآخرة، منهم من له الخير في الدارين، ما شاء الله، في الدارين الدنيا والآخرة، وهم أهل الطاعة الأغنياء، ومنهم من له الشر فيهما في الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى، وهم الكفرة الفقراء، ومنهم من له صورة خير في الدنيا وشر في الآخرة وهم الكفرة الأغنياء، ومنهم من له صورة شر في الدنيا وخير في الآخرة، ومنهم من له صورة خير في الدنيا وشر في الآخرة وهم الكفرة الأغنياء، ومنهم من له صورة شر في الدنيا وخير في الآخرة وهم الفقراء المؤمنون. قال بعض أهل الإشارات الآية إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم دائما يترقى في الكمالات إلى غير نهاية، فمقامه في المستقبل أعلى منه في الماضي وهكذا. ويدل لذلك أيضا قوله في الحديث صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة، فاستغفاره لكونه ارتقى مقاما أعلى من الأول، لا ليس بمعنى يغان على قلبي يعني يكون على قلبه الضيق من المعاصي والذنوب والعياذ بالله، هو معصوم عن الذنوب والمعاصي، ولكن يحصل في قلبه شيء من الضيق بسبب المقام الجديد فيستغفر الله عز وجل فيتهيأ لهذا المقام. فرأى أن الذي انتقل منه بالنسبة للذي انتقل إليه ذنبا لذلك يستغفر الله. قوله يعني يستغفر الله أنه كان في المقام الأول ويحمد الله أنه أصبح في مقام جديد. ولسوف يعطيك ربك فترضى في الآخرة، المناسب أن يبقى على عمومها لأن إعطاءه حتى يرضى ليس قاصرا على الآخرة، يعني هذا رد من صاحب الحاشية على المفسر. المفسر يقول لسوف يعطيك ربك فترضى في الآخرة، صاحب الحاشية يقول الآية على عمومها، لماذا نقيدها بالآخرة؟ فقد يعطي الله النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضيه في الدنيا والآخرة، نعم بل عام في الدنيا والآخرة، فهو وعد شامل لما أعطاه له من كمال النفس وظهور الأمور وإعلاء الدين، ولما ادخر له ما لا يعلم كنهه سواه تعالى، كنهه يعني حقيقته. وقيل عطاؤه هو الشفاعة، وقيل يعطيك 1000 قصر من لؤلؤ أبيض ترابها المسك وفيها ما يليق بها، والحق التعميم بما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى، يعني عدم حصرها 1000 قصر في الجنة أو غير ذلك. سوف يعطيك ربك حتى ترضى على العموم، عطاء لا يعلم حقيقته إلا الله دون حصر، هذا أفضل. نعم قوله وواحد من أمتي أي الموحدين في الحديث لا أرضى وواحد من أمتي في النار. من هم الأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين عاشوا وماتوا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عبده ورسوله. فالمراد أمة الإجابة، وقد أشار لذلك بعض العارفين بقوله قرأنا في الضحى ولسوف ترضى، قرأنا في الضحى ولسوف يعطي، فسر قلوبنا ذاك العطاء. وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. كلام جميل وإشارة لطيفة، يعني حاشاك يا رسول الله أن ترضى وواحد من أمتك في النار، وقد أعطاك الله عطاء لا يعلم حقيقته إلا الله، ومعك حرية الاختيار في ذلك العطاء، فتستطيع أن تطلب من الله عز وجل أن يخرجنا من النار حتى ترضى، ولا نظنك يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. صلوات الله وسلامه على هذا النبي العظيم. ورضي الله تعالى عن صحابة النبي وأتباعه وأتباعهم إلى يوم الدين. كان في بلاد الشام شيخ فاضل جليل اسمه الشيخ أحمد الحبال الرفاعي، لعل كثيرا منكم يعرفه أو سمع باسمه. سمعته مرة يقول في جامع النبهان في دمشق: طالما أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيدنا فلا تخاف. كل إنسان يعتقد بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيده، هو سيده، هو شفيعه، هو قائده، هو أسوته، هو قدوته، لا تخاف، أنت في أمان بإذن الله تعالى، لأن هذا النبي الكريم لن يتخلى عنك إذا كنت من أتباعه ومن محبيه صلوات الله وسلامه عليه. قوله ألم يجدك يتيما إلى آخره، القصد من هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، تسليته صلى الله عليه وسلم. ونعيد مرة بعد مرة، كلمة تسلية في الأحاديث وفي التفاسير المقصود بها الترويح عن قلبه، إذهاب الهم عن قلبه صلى الله عليه وسلم، وليس المعنى المعروف لدينا من اللعب والعبث. يقولون الأولاد يتسلون خارج المنزل، ليس هذا المعنى المراد هنا. كان القرآن وقصص القرآن وقصص الأنبياء في القرآن تسلية للنبي، كانت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سلوى لقلبه، إذهاب لحزنه أو إذهابا لحزنه. نعم، القصد من هذا تسليته صلى الله عليه وسلم ليزداد شكرا وصبرا. والوجود بمعنى العلم، ألم يجدك يعني ألم تعلم. فيتيما مفعول ثان، المفعول الأول الكاف، يجدك مفعول أول الكاف، ويتيما مفعول ثان، والكاف مفعوله الأول. قوله استفهام تقريري، يعني المراد به ليس السؤال إنما تقرير هذا الأمر، يعني أنت تعلم أنني وجدتك كذا يتيما، ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يجاوب نعم وجدتني يتيما، لا، الله يعلم السر وأخفى. قوله يفقد أبيك مصدر مضاف لمفعوله، قوله قبل ولادتك، لعل المراد هنا والله تعالى أعلم بفقد أبيك، بفقد أبيك يتيما، يعني بفقد أبيك، هو كتبها يفقد، والله تعالى أعلم في نسختي لعل هناك تحريفا أو تصحيفا، لعلها بفقد أبيك مصدر مضاف لمفعوله. قوله قبل ولادتك أي بعد حمله بشهرين صلى الله عليه وسلم، وقيل قبل ولادته بشهرين، قيل أن والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد أن كان النبي في بطن أمه عمره شهران، وقيل أنه توفي والده قبل أن يولد بشهرين، والله تعالى أعلم. قوله أو بعدها أي وعليه، فقيل بشهرين وقيل بسبعة وقيل بتسعة وقيل بثمانية وعشرين شهرا، والصحيح الأول، والصحيح الأول يعني أن والد النبي توفي وهو في بطن أمه عمره شهران. اللهم صل على النبي. وكانت وفاته بالمدينة الشريفة، ودفن في دار التبابعة، التبابعة، وقيل دفن بالأبواء قرية من أعمال الفرع والد النبي. وتوفيت أمه صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع سنوات، وقيل خمس، وقيل ست، وقيل سبع، وقيل ثمان، وقيل تسع، وقيل ثنتي عشرة سنة وشهرا وعشرة أيام. قيل كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت أمه ثنتي عشرة سنة أو سنة وشهر وشهرا وعشرة أيام، والله تعالى أعلم. وكانت وفاتها بالأبواء، وقيل بالحجون. ومات جده عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين، فكفله عمه أبو طالب، يعني جعله في وصايته وكفالته، لأنه كان شقيق أبيه. وورد أنه لما مات أبواه قالت الملائكة بقي نبيك يتيما، فقال الله تعالى أنا له كافل. وسئل بعض العلماء لما يتم صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا صار يتيما، فقال بعض أهل العلم لئلا يكون لمخلوق عليه منة، فيتمه صلى الله عليه وسلم كمال، حتى تعلموا أن كل إكرام في النبي من الله تعالى، أن الله تبارك وتعالى هو الذي تولاه وهو في بطن أمه، وحتى في ولادته، وحتى في تربيته، إلى أن بعث نبيا، وإلى أن قبض إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو النبي محمد الذي كفله الله عز وجل وتولى أموره منذ بداية حمله إلى أن أصبح نبيا وبعث إلى الله ورفع إلى الله نبيا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال البصيري كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم، يعني من أعظم المعجزات التي يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أعلى درجات الأدب والكمال مع أنه كان يتيما. عادة الأيتام لا يلتفت إليهم، الأيتام لا يلتفت إليهم كثيرا من العائلة، فيتربون تربية ربما غير صالحة، أو ربما أقل من تربية من له أبوان، فيكون يعني عنده بعض الصفات الغير حسنة. أما النبي كان يتيما وبلغ أعلى درجات الأدب والكمال والأخلاق، وإنك لا على خلق عظيم. هذا يدل على أي شيء؟ على أن الله عز وجل هو الذي تكفل تأديبه وتربيته وتعليمه وبلوغه ذلك المقام العظيم صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله، والحمد لله، والحمد لله الذي أكرم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الكرم العظيم، وأن جعلنا من أمته صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قوله فآوى العامة، يعني القراء، على قراءته بألف بعد الهمزة رباعيا من آواه يؤويه، وأصله آوى بهمزتين، فآوى نحن نضع عليها مدة آوى، هي الأصل آآوى، يعني تجمع الهمزتان فتكون مدة، نعم، بهمزتين، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، أبدلت الثانية ألفا ومصدره الإيواء كالإكرام، وهو متعد بالاتفاق، متعد يعني من الأفعال المتعدية تأخذ مفعولا، نعم. وقرئ شذوذا من القراءات غير العشرة المتواترة بغير ألف ثلاثيا كرما ومصدره إيواء بوزن كتاب، وأوى بوزن فعول بالضم، وأوى بوزن ضرب، وهو يستعمل لازما ومتعديا. لم يجد كاتما فآوى في قراءة شاذة، فآوى فآوى وليس فآوى. نعم. وروي بالضم أوى أوى شاذة. نعم. قوله بأن ضمك إلى عمك أبي طالب، أي بعد وفاة جدك عبد المطلب، وقيل هو من قولهم درة يتيمة، والمعنى ألم يجدك واحدا في واحدا من قريش عديم النظير، يعني ليس لك نظير في قريش، فآواك إليه وشرفك بنبوته واصطفاك برسالته. قوله ووجدك ضالا عما أنت عليه الآن من الشريعة، ليس المقصود ضالا يعني تفعل المعاصي أو من أهل الضلال، لا، ولكن لم تكن على هذه الشريعة التي أنت عليها اليوم، أعطاك شريعة أفضل من التي كان عليها الناس قبل ذلك، ليس من المقصود أن النبي كان ضالا، أي وجدك خاليا من الشريعة فهداك بإنزالها إليك، أعطاك شريعة. والمراد بضلاله كونه من غير شريعة، يعني من غير دين، فأعطاه دينا، ليس أن النبي كان ضالا والعياذ بالله. وليس المراد به الانحراف عن الحق، وجدك ضالا منحرفا عن الحق فهداك، لا، إنما أهداك، أعطاك شريعة بعد أن لم تكن لك شريعة. نعم. لكونه مستحيلا عليه صلى الله عليه وسلم، يعني الانحراف والضلال بعد النبوة وقبلها، قبل النبوة وبعدها. فكذا كقوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، سورة الشورى، يعني هذا يشبه ذاك، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني لم يكن عندك كتاب ولا إيمان فأعطيناك. نعم. وما ذكره المفسر أحد أقوال في تفسير الآية، وقيل الضلالة بمعنى الغفلة، قوله تعالى أو قال تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، سورة يوسف، وهو قريب من الأول، حتى المقصود بالغفلة هنا ليس المقصود الانحراف عن جادة الصواب، وإنما المراد ارتقاء إلى درجة أصلح من التي كنت عليها. نعم. وهو قريب من أول. وقيل وجدك ضالا أي في قوم ضلال فهداهم الله تعالى بك، وقيل وجدك ضالا عن الهجرة فهداك إليها، وقيل وجدك ناسيا شأن الاستثناء حين سألت عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فذكرك، لما كنت ناسيا أن تقول إن شاء الله، لما سئلت عن الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح نسيت أن تقول إن شاء الله، فهداك الله عز وجل إلى هذا الاستثناء، يعني أن تقول إن شاء الله، هذا يسمى بالعربية استثناء، حتى لو أن رجلا والعياذ بالله من البلاء ومن الفرقة ومن المشاكل ومن الخلافات بين الأزواج، لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، يعتبر أهل العلم هذا استثناء فلا يقع الطلاق، استثناء فلا يقع الطلاق. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وعوائلنا وعوائلكم المسلمين، وأن يحفظ ألسنتنا من الكذب ومن الرياء ومن الغيبة ومن ألفاظ الحرام والشتائم واللعن والسب والطعن، وأن يحفظها من ألفاظ الطلاق التي تخرب بيوت الناس في هذه الأيام والعياذ بالله. نعم. وقيل وجدك طالبا للقبلة، للجهة التي تريد أن تصلي إليها، فهداك الله تبارك وتعالى إليها. قوله أو قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، سورة البقرة الآية، فيكون الضلال بمعنى الطلب والحب. وقال تعالى إنك لفي ضلالك القديم، أي محبتك، يعني مخاطبا أبناء يوسف يخاطبون والدهم، قالوا إنك لفي ضلالك القديم، لم يقصدوا أن أباهم كان ضالا يعني منحرفا عن جادة الصواب والحق، لا، إنما قصدوا إنك في محبتك القديمة ليوسف عليه السلام. وقيل إن حليمة لما رضعت حق الرضاعة جاءت برسول الله صلى الله عليه وسلم لترده على عبد المطلب، فسمعت عند باب مكة هنيئا لك يا بطحاء مكة، اليوم يرد أو يرد الله إليك النور والبهاء والجمال. قالت فوضعته لأصلح شأني، فسمعت هدة شديدة فالتفت فلم أره، فقلت يا معشر الناس أين الصبي؟ فقالوا لم نر شيئا، فصحت ومحمدا، فإذا شيخ فان يعني كبير السن يتوكأ على عصاه، يعني يستند على عصاه، فقال اذهبي إلى الصنم الأعظم فإن شاء أن يرده إليك فعل. ثم طاف الشيخ بالصنم وقيل وقبل رأسه وقال يا ربي لما تنزل منتك على قريش، أو لما تنزل منتك على قريش، وهذه السعدية كما تزعم أن ابنها قد ضل، فرده إن شئت، فانكب على وجهه الصنم وتساقطت الأصنام وقالت إليك عنا أيها الشيخ، فهلاكنا على يد محمد. فألقى الشيخ عصاه وارتعد وقال إن لابنك ربا لا يضيعه فاطلبيه على مهل. فانحشرت قريش إلى عبد المطلب وطلبوه في جميع مكة فلم يجدوه، فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعا وتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يرده، فسمعوا مناديا ينادي من السماء معاشر الناس لا تضجوا، فإن لمحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه، وإن محمدا بوادي ثمامة عند شجرة السمر. فسار عبد المطلب هو وورقة بن نوفل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم تحت شجرة يلعب بالأغصان وبالورق، وفي رواية ما زال عبد المطلب يردد البيت حتى أتاه أبو جهل على ناقة ومحمد صلى الله عليه وسلم بين يديه وهو يقول ألا تدري ماذا جرى من ابنك؟ فقال عبد المطلب ولما؟ فقال إن أنخت الناقة وأركبته خلفي فأبت الناقة أن تقوم، فلما أركبته أمامي قامت الناقة. إني والله تعالى أعلم إني أنخت الناقة وأركبته خلفي فأبت الناقة أن تقوم، فلما أركبته أمامي قامت الناقة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رده الله تعالى إلى جده بيد عدوه كما فعل بموسى عليه السلام حين حفظه فرعون. وقيل أنه عليه السلام مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة عند خديجة، فبينما هو راكب ذات ليلة مظلمة ناقة فجاء إبليس فأخذ بزمام الناقة فعدل بها عن الطريق، فجاء جبريل عليه السلام فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الحبشة ورده إلى القافلة، يعني نفخ جبريل على إبليس نفخة أرسله بها إلى أرض الحبشة ورده، يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القافلة التي كانت مع عمه. قوله عائلا هذه قراءة العامة، لعلنا ندرك إن شاء الله ولا نتأخر عليكم. يقال عال زيد أي افتقر وأعال كثرت عياله، وقرئ شذوذا عيلا أو عيلا بكسر الياء المشددة عيلا، عيلا عيلا أو عيلا، والله تعالى أعلم. قوله بما قنعك به أي بما رضاك به، قوله من الغنيمة أي وإن كانت لم تحصل إلا بعد نزول هذه السورة، لكن لما كان الجهاد معلوم الوقوع كان كالوقوع، كقوله تعالى إنا أعطيناك يعني سنعطيك الكوثر. وقيل أغناك بمال خديجة وتربية أبي طالب، ولما اختل ذلك أغناه بمال أبي بكر، ولما اختل ذلك أمره بالجهاد وأغناه بالغنائم، لما روي جعل رزقي تحت ظل سيفي ورمحي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله وغيرها أي كمال خديجة ومال أبي بكر وبإعانة الأنصار حين الهجرة. قوله عن كثرة العرض بفتحتين، المال العرض المال ليس العرض العرب يعني المال. وفي الحديث قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قوله فأما اليتيم منصوب بتقهر، وهذا مفرع على قوله ألم يجدك يتيما فآوى، فالمعنى اصنع مع عبادي كما صنعت معك يا رسول الله. قوله بأخذ ماله أي لما كانت العرب تفعل في أموال اليتامى، تأخذ أموالهم وتظلمهم وتظلمهم حقوقهم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من المسلمين أو في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. قال بأصبعيه أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، في الجنة هكذا، وهو يشير بأصبعيه صلى الله عليه وسلم. قوله أو غير ذلك أي كإذلاله واحتقاره، يعني لا تذل اليتيم ولا تستحقرنه. وأما السائل منصوب بتنهر، والمعنى إما أن تطعمه أو أن ترده برفق، والله يعني لا يوجد عندي طعام سامحني. وقيل المراد بالسائل ما يشمل طالب العلم فيكرمه وينصفه ولا يعبس في وجهه ولا يتلقاه بمكروه، وهذا العموم أولى، وهو مفرع على قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، والمعنى أغني عبادي يا رسول الله وأعطهم كما أغنيتك وأعطيتك صلى الله على النبي الأمي، والحمد لله رب العالمين على هذا الكرم الإلهي. قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث إلى آخره، هذا عام، وإنما أخر حق الله تعالى عن حق اليتيم والسائل لأنهما محتاجان، والله هو الغني وتقديم المحتاج أولى، ولأن المقصود من جميع الطاعات استغراق القلب في ذكر الله تعالى وشكره، فختمت به للعموم، يعني لأن المقصود من كل أفعال العبد إرضاء الله، فختم بإرضاء الله حتى يتناسب أفعال العبد أو تتناسب أفعال العبد في إرضاء خلق الله، بعد ذلك يكون واصلا إلى إرضاء الله تعالى. قوله فحدث أي بالنعمة، لأن التحديث بها هو شكرها، والتحدث بالنعمة جائز لغيره صلى الله عليه وسلم إذا قصد به الشكر، وأن يقتدى به وأن يقتدي به غيره، يعني يجوز أن تقول أنا اليوم تصدقت على يتيم أو أكرمت يتيما، إذا كان هذا بنية تشجيع الناس على إكرام الأيتام وإعطائهم والإحسان إليهم. نعم. وأمن على نفسه الغرور، بشرط أن يأمن على نفسه الغرور والكبر. قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما إذا عملت خيرا فحدث به إخوانك ليقتدوا بك. وورد أن شخصا كان جالسا عنده صلى الله عليه وسلم فرآه رث الثياب فقال له ألك مال؟ قال نعم. فقال له إذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. وورد إن الله جميل يحب الجمال، هذا الحديث تجدونه في مسند الإمام أحمد وهو حديث حسن والله تعالى أعلم، ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده. وقوله بالنبوة وغيرها أي من العلوم والقرآن وسائر عطاياه التي لا تتناهى لا نهاية لها. وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فحدث بما أعطاه ربه من النعم، فبلغ القرآن أو فبلغ القرآن ونشر العلوم وأعطى حقوق ربه عز وجل في بعض الأفعال، أي وهو فآوى فهدى فأغنى، والأصل فآواك فهداك فأغناك، يعني هو أعطى حقوق الله عز وجل في كل شيء. أما هنا تعليق من صاحب الحاشية، قوله في بعض الأفعال، يعني قول الإمام جلال الدين المحلي في بعض الأفعال، أي وهو فآوى وهدى وأغنى، يعني أعطى الله، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الله بأن آوى وبأن أعطى وبأن هدى وبأن أغنى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما قرأناه وما سمعناه وما نتعلمه ونتذاكره ونتدارسه بيننا حجة لنا لا حجة علينا يوم الدين. أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.